بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية. هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم، فمن قتل منهم وأخذ مالا قتل وصلب حتى يشتهر خزيه، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدي وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا الفصل ذكر المؤلف فيه أحكام المحاربين، والمحاربون ذكرهم الله عز وجل في قوله، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هم قطاع الطريق. ذكر المؤلف هنا أحكام قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الأمصار، في البراري والأمصار، فيغصبونهم المال مجاهرة. هؤلاء هم قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة. نقول حكمهم، ذكر الله حكمهم في قوله: إنما جزاء. إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وقوله جزاء أي عقوبة، الذين يحاربون الله ورسوله. قال بعض العلماء: المراد يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله، فالكلام على حذف مضاف. وقيل أن المراد يحاربون الله ورسوله أي شرعه، لأنهم بفعلهم هذا خرجوا عن مقتضى الشرع. إذا مقتضى الشرع أن الناس يأمنون على أموالهم وعلى أعراضهم، والاحتمالان أول قولان لا يتنافيان، فنحمل الآية يحاربون الله ورسوله أي يحاربون أولياءه، ويحاربون الله ورسوله بمضادة الشرع. قال: ويسعون في الأرض فسادا. فسادا، الفساد هنا المراد به المعاصي التي يفعلونها، ولا ريب أن جرمهم وفعلهم من أعظم المعاصي. يقول: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذكر الله عز وجل أربع عقوبات: أن يقتلوا، هذا واحد، أو يصلبوا، الصلب، وذلك بأن يربط على خشبة على هيئة الصليب، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه الرابعة. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه العقوبات التي في الآية، هل هي راجعة إلى اجتهاد الحاكم وتقدير الحاكم، فإن رأى أن يقتلهم قتلهم، وإن رأى أن يصلبهم مع القتل فعل، وإن رأى أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فعل، وإن رأى أن ينفيهم من الأرض فعل، أو أن هذه العقوبات بحسب الجرم. اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال: إن الإمام مخير فيهم، فإن شاء قتل، وإن شاء صلب وقطع، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من الأرض. قالوا: وهذا هو ظاهر الآية، لأن أو تدل على التخير. ومنهم من قال: إن هذه العقوبات بحسب الجرم الذي فعلوه، فمن قتل قتل، وإن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، وإن أرهب الناس بالسلاح وأخافهم السبيل ففي هذه الحال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فهي بحسب الجرم الذي فعلوه كما سيأتي. ويدل على هذا الثاني أن هذه العقوبات بحسب الجرم ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا إلى آخره. يقول هذه العقوبة، قال المؤلف رحمه الله، طيب أو ينفوا من الأرض، ينفوا من الأرض، قيل أن المراد بالنفي التشريد، المراد بالنفي التشريد، بحيث لا يتركون يأون إلى مكان، كلما أووا إلى مكان طردوا منه، طردوا منه، فالمراد بالنفي هنا التشريد. وقيل المراد بالنفي الحبس، لكن الأول هو ظاهر الآية، ظاهر الآية أن المراد بالنفي التشريد، بحيث لا يبقون في مكان، كلما نزلوا مكانا طردوا منه، كلما نزلوا مكانا طردوا منه. وقيل أن المراد الحبس، والحبس في زمن الحاضر قد يكون أولى من التشريد. يقول إنهم في الدنيا أو ينفهم، ذلك لهم خزي في الدنيا، خزي في الدنيا، هذه العقوبة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم في الآخرة. فذكر الله عز وجل عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما العقوبة التي في الدنيا فهي عامة للمسلم والكافر والتائب وغير التائب بعد القدرة، وأما قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فهذه في حق الكافر وفي حق المسلم الذي لم يتب، في حق المسلم الذي لم يتب، أواضح؟ أما من تاب، من تاب فلا يجمع الله عز وجل عليه عقوبتين. طيب يقول هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم، فمن قتل منهم وأخذ مالا قتل وصلب حتى يشتهر خزيه، قتل وصلب. وظاهر كلامه رحمه الله قتل وصلب أن الصلب، ظاهر بصريح كلامه أن الصلب يكون بعد القتل، بعد القتل، وهو كذلك على المذهب، فإن يغسل، فإنه يقتل ويغسل ثم بعد ذلك يصلب. وقال بعض العلماء إن الصلب يكون بينهما، يعني بين القتل والتغسيل. وقيل إنه يصلب أولا، يصلب أولا قبل أن يقتل، وهذا القول أصح، لأن صلبه قبل قتله أبلغ، أبلغ في الردع والزجر، وأما كونه يصلب بعد قتله فما لجرح بميت إيلامه، يعني كونه ميت وتصلبه، لا لا لا، كما قالت أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهل يعني أن الشاة لا يضرها السلخ بعد قتلها. فالأردع والأوقع في العقوبة أن يكون القتل، أن يكون الصلب قبل القتل. طيب يقول رحمه الله ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل، نعم، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا قوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومن أخاف الناس نفي من الأرض لزوال شره. إذن من قتل فقط ماذا صنع به؟ يقتل. قتل وصلب، قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. طيب أخذ مالا فقط، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. طيب أخاف السبيل، أخاف الناس السبيل، هذا ينفى من الأرض، ينفى من الأرض. قال رحمه الله فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم، سقط عنهم حقوق الله وأخذوا بحقوق الآدميين. نعم، إذا تابوا قبل القدرة، قال الله عز وجل فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن، نعم، أو ينفى من ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فمفهوم الآية أنه بعد القدرة الحكم يختلف، فمن تاب منهم قبل أن نقدر عليه بأن جاء تائبا فإنه يسقط عنه ما كان لله عز وجل، لكن ما كان للآدميين من مال وقتل وما أشبه ذلك فالحق فيه للآدمي. فلو قدر أن قطاع طريق مثل 10 أشخاص جاءوا تائبين قبل أن نقدر عليهم، ننظر بالنسبة لحق الله عز وجل يسقط، بالنسبة لحقوق الآدميين إن أخذوا مالا ضمنوه، إن قطعوا طرفا أو قتلوا شخصا أخذوا به، أخذوا به، بمعنى أن الحق لمن يكون؟ لأولياء المقتول أو للمجني عليه إذا كان حيا. أما إن كانت إن تابوا بعد القدرة عليهم فهنا يقام عليهم الحد.